بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا نتكلم على حقوق الأخ على أخيه، تكلمنا على ثلاث حقوق، وصلنا إلى الحق الرابع. قال الحق الرابع على اللسان بالنطق، تكلمنا على الحق اللي على اللسان بالسكوت، أن يسكت عن عما يكرهه، وأن يسكت عن الإساءة، وأن لا يسيء الظن. الحق الرابع بقى والحق الذي يليه حق على اللسان ولكن بالنطق. الحق اللي فات كان بالسكوت وده بالنطق. فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله، ويسأل عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، ويبدي السرور بما يسر به. السكوت، الحق اللي موجود على اللسان بالسكوت أن يكف الأذى، يسكت أي أذى لا يصله من أخيه. الحق اللي باللسان بالنطق أن يتودد إليه بلسانه، وأن يسأل عنه، وأن يبدي لأخيه ما يسر أخوه به. ومن ذلك في الصحيح من رواية الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. يعني لو بتحب إنسان في الله عز وجل تخبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: والله يا معاذ إني لأحبك. والحقيقة إعلام الأخ لأخيه بالحب هذا من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى استمرار هذه المحبة وزيادتها. الكلمة الطيبة التي مثل إني أحبك في الله تفعل أفاعيل رهيبة في قلب المسلم. ولذلك ممكن الإنسان يقول لك يعني ما هو الأمر واضح ومش محتاج كلام. فعلا الأمر واضح ومش محتاج كلام، ولكن الكلمة دي لها أثر كبير جدا. أنت تقول له إني أحبك في الله، وتقول له أنت عزيز علي وأنت غالي علي، مثل هذه الكلمات لها أثر كبير جدا. وطبيعة النفس البشرية تحب مثل ذلك، فهذه الكلمة لها أثر كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لمعاذ، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث معاذ أنه إذا أحببت أخاك فلتعلمه. والنبي أفادني إفادة أخرى مهمة، وهي أنه بعد أن أعلم معاذ بحبه نصحه: فلا تدعن أن تقول في دور كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فدي بيان أن من معاني الحب وحقيقة الحب أن تنصح وأن ترشد إلى الخير وأن تفيد أخاك. ومن ذلك أيضا من الحق الذي على اللسان بالنطق أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ثلاث يصفين لك ود أخيك، ثلاث حاجات بيزودوا المحبة، بل من أسباب المحبة أصلا أنك إذا لقيته تسلم عليه، تبدأ بالسلام، أول ما تشوف رجل تهش له وتبش وتسر وتظهر فرحك وسرورك بلقائه تسلم عليه وتوسع له في المجلس، يعني هو جاي تجيبه جنبك وتوسع له مكان واسع يجلس فيه، هذه يحس أخوك أنك تحبه، يحس بهذه المحبة، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. يعني لو كان اسمه هو بيحب اسمه تنادي به، لو كان يحب كنية معينة أو لقب معين تنادي به. يعني مثلا الإنسان ممكن يحب دائما أن يلقب أو أن يعني أو يكنى باسم ابنه مثلا، فدائما تناديه يا أبو فلان. يعني كان سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يحب أن ينادى بأبي تراب، أو بمعنى كان يحب، كان علي رضي الله عنه يحب كنية أبو تراب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كناه بيه، فكان يعني من يحب علي يناديه به، يناديه بهذه الكنية. قال ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. يعني كل حاجة تراها كويسة وخير فيه، أو أنت عارف أنه بيحب فلان فيحب أن يكون فلان ده عارف عنه صورة حسنة، فلما تثني عليه عند هذا الإنسان، أو بيقول يعني أن تثني على أولاده وأن تثني على أفعاله وهيئته، يقول لك حتى خطه، أنت خطك جميل أوي، حتى خطه بكتبه، لأن دي هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الأواصر والروابط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هذه تفعل أفاعيل في القلوب، أفاعيل في القلوب. من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى ترابط القلوب والاتحاد هي مثل هذه الكلمة الطيبة. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، طبعا في الثناء اللي فات بدون إفراط ولا كذب، يعني لا تبالغ بحيث أن يعني ما فيهوش هذه الصفات، أو لا تبالغ في أدى ذلك إلى الكذب، أو أنك تصفه بما ليس فيه، لا، ما هو فيه حقيقة صفه به وأثنى عليه به وأثنى على الخير الذي فيه، يعني بلا إفراط وبلا كذب، يعني لا تبالغ ولا تكذب. قال وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد. لو حد أثنى عليه أو قال في كلمة كويسة تقول له فلان أثنى عليك، وتظهر أنك سعيد وفرح بهذا الثناء، مش تقول له أنت زعلان كأنك يعني بتحسده، كأنك زعلان أو أن فيه الناس بتشكر في الرأي أو بتشكر في الإنسان ده، لا، تظهر الفرح بهذا الثناء. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، لما يعمل فيك جميل أو حاجة كويسة لما تشكره، وهذا من محاسن الأخلاق. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالإنسان إذا من أسدى إليك معروفا فكافئه، وإن لم يكن ما تكافئه فليس أقل من أن تثني عليه وأن تدعو له، وليس أقل من أن تقول جزاك الله خيرا، وتظهر يعني حفظك وفرحك بهذا الأمر أو بهذا الجميل أو بهذا الشيء. قال وأن تذب عنه، يعني أن تدافع عنه وترد غيبته، أن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، يعني لو حب حد ينال منه، ينال من عرضه، ينال من خلقه، ينال يتكلم عليه أي كلام، لابد أن تقف أنت مدافعا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. تدافع عن أخيك المسلم يدفع الله عز وجل عنك النار يوم القيامة. إذا تشوف الروعة لما كان في غزوة تبوك، لما تخلف سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، فرجل من بني سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب رضي الله عنه، قال: شغله برديه والنظر في معطفيه. فقام معاذ رضي الله عنه يدافع عن أخيه: والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير. لا، محدش شكلنا فيه خالص، ما علمنا عنه إلا خير، رغم أني زي كعب بن مالك رضي الله عنه نفسه حين قال أنه ما وجد من تخلف في هذه الغزوة إلا منافق مغموس في النفاق أو معذور، يعني كان ثلاثة بس الذين لم يكن لهم عذر، فكان شايف حواليه، وكان هذا ما يؤلمه أنه لا يرى من تخلف إلا منافق أو معذور، وهو ما كانش معذور، يعني كأن يعني فيه مظن التهمة، ولكن لا يمكن أن يتهم الأخ أخاه، مش ممكن المسلم يتهم أخاه، لا، الأصل حسن الظن في المسلم، الأصل حسن الظن في المسلم. أي موقف تحاول أن توجد له أي نوع من حسن الظن، مش العكس، خاصة لما واحد يعني يحب دايما يتزاكى ويبقى عبقري ويبقى محلل ويبقى عائل، ويقول لك أصل الموضوع ده وتقريبا، ويقعد بقى يحور، وهي في الحقيقة ليس ذكاء ولا عبقرية ولا فطنة، وإنما سوء ظن أو غيبا أو اتهام مسلم بما ليس فيه. لا، الأصل أن تحمل المواقف على أحسن محاملها، هذا الأصل في التعامل مع المسلم. قال: وفي الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه. يعني إذا لم تدافع عن أخيك، إذا لم تدافع عن عرضه، والعرض مش اللي هو الشرف، العرض هو موضع المدح والذم، كل ما يمدح ويذم يسمى عرضا. فأي إنسان يتكلم على أخيك المسلم بأي كلمة فيها سوء، لابد أن تقف أنت مدافعا عنه، فإذا لم تدافع عنه وترد غيبته فإنك بذلك تكون قد أسلمت. والنبي قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه، لا يسلمه لعدوه. فأنت بهذه الصورة حينما لم تدافع عن أخيك أسلمته. قال: ولك في ذلك معياران، أحدهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب أن يقوله. يعني عكس المسألة، لو أنت دلوقتي فيه واحد بيتكلم على أخوك المسلم وأنت واقف، أنت عملت إيه؟ ما تحب أن يعاملك به أخوك فعامله أنت به. يعني عكس المسألة، طب لو أنت اللي الإنسان ده بيتكلم عليك أنت، أو بيصبك أنت، أو بيخوض في عرضك أنت، هل تتمنى أن يدافع أخوك عنك أم تتمنى أن يسكت؟ تتمنى إيه؟ تتمنى إيه؟ أن يدافع، مش كده؟ يبقى أنت ما تتمناه أن يفعله أخوك يفعله أنت، وبالتالي فأنت إذا رأيت مسلم يخاض في عرضه يتكلم عليه، أي حد يتكلم عليه لابد أن تدافع عنه. طب أنا ما أعرفوش، وأصل احتمال، ويمكن، الأصل حسن الظن في المسلم، والأصل أن تحمل المواقف على أفضل المحامي. يعني العبقريات الزيادة والفطنة والذكاء والتحاليل والتحليل النفسي واللي بيحصل من العباقرة اللي موجودين كتير أو في المسلمين دول، وهي في الحقيقة لا ذكاء ولا غيره، زي ما قلنا، إنما هي سوء ظن واتهام للمسلمين بغير دليل وبغير وجه، لا، دي لابد أن تزول من المجتمع المسلمين، لازم أن تنتهي. الموقف قدامك احمله على احسن المحامل، على احسن المحامل. الثاني ان تقدر انه حاضر وراء جدار يتسمع عليك. الموقف الاولاني تخيل لو انت اللي بيتقال عليك تتمنى ايه يعمله اخوك معك. الثانية بقى تخيل ان انت واقف دلوقتي واللي بيتكلم ده في عرض اخيك، واخوك واقف وراك بيسمع انت هتقول ايه. طيب لو بيسمع لو انت حاسس ان هو واقف وراك وهيسمع مستني تقول ايه، هل هتسكت؟ مش هتسكت صح؟ لا، هتدافع. انت شايف ايه؟ شايف وراك، لانه اقل حاجه ان هو هيلومك يقول لك بقى سمعت عني الكلام ده وما رديتش، قلت ايه سمعت عني وما دافعتش عني. ان تقدر انه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي ان يتحرك في غيبته، ومن لم يكن مخلصا في اخائه فهو منافق. ومن ذلك التعليم والنصيحه، ايضا من حق اخيك في اللسان بالنطق ان تعلمه وان تنصحه، فليس حاجه اخيك الى العلم باقل من حاجته الى المال، بل بالعكس حاجته الى العلم اكثر اشد. يعني لو كان هو محتاج الى المال فانت من حقه عليك ان توسيب المال. حاجه الانسان الى العلم اشد من الحاجه الى المال، اشد من الحاجه بكثير جدا. حاجته الى النصيحه، الى تعليمه دين الله عز وجل، الى تعليمه شرع الله تبارك وتعالى، حاجته في ذلك اشد من حاجته الى الطعام والشراب. يبقى من باب اولى اذا كنت ستواسيه بالمال، من باب اولى ان تواسيه بالنصيحه وتواسيه بالعلم، فتنصحه وتعلمه وتعرفه. قال واذا كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته وارشاده الى كل ما ينفعه في الدين والدنيا، وينبغي ان يكون نصحك اياه سرا، يعني مش على الملأ، مش قدام الناس، بينك وبينه. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإسراف. يعني إذا نصحته على الملأ فضحته، لأنك أظهرت عيبة، أظهرت العيوب اللي فيه وأظهرت المثالب اللي فيه وأظهرت الذنوب، وعرفت الناس باللي ممكن ما يكونوش عارفينه. أما حقيقة النصيحة فبينك وبينه، تنصحه وتسر وتتلطف معه في النصيحة. كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء، المداهنة هي المصانعة بالباطل أو ترك إنكار المنكر خوف من جاه إنسان أو سلطانه أو عدم المبالاة بالدين. فإن أغضيت لسلامة دينك ولم ترى فيه إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهوتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة. أن تعفو عن الزلات، أي زلة أي خطأ بدر منه تعفو عنه. لو كان هذا الخطأ في الدين يبقى هتنصحه وتتلطف معه في النصيحة، يعني النصيحة تكون نصيحة مشفق، نصيحة مشفق، أنت مشفق عليه، أنت خايف عليه. لأن أحيانا الإنسان يجي ينصح يفسد. النصيحة دي الأصل فيها الإشفاق، الخوف على من تنصحه، إرادة الخير له. وبالتالي فطالما أن أنت عايز الخير له لابد أن تتلطف في إيصال هذا الخير بكل وسيلة ممكنة صحيحة. لكن لما تيجي وأنت بتنصحه تعنفه وتشد عليه وتغلظ له وتؤنبه وتظهر عيبه فلن يقبل نصيحة، بل بالعكس ده يمكن عنادا يزداد فيما هو فيه. أحيانا يتطلب ده لو أبى بقى إذا لم ينفع معه اللطف ولا النصح ولا يعني التلطف، فربما يحتاج الأمر إلى شدة. وهذه المسألة احتاج الشدة دي حسب يعني فطنة الإنسان وحكمته، لأن مش أي واحد شد عليه. يعني أحيانا ممكن واحد يتلطف على تصاعد ما يقبلش، فيكون من الحكمة أن تتركه الآن، مش الحكمة أن أنت تشد عليه، لا تسيبه دلوقتي عشان ممكن ترجع له تاني في وقت أفضل. فاستعمال الشدة أو الكلام الشديد أو يعني المصارمة معه هذه على حسب الحكمة، لأن هناك من الناس من إذا عاملته بهذه الطريقة نفر، فلازم تعرف إيه اللي يصلح هذا الإنسان، النصيحة توصل له إزاي. الحق الخامس الدعاء للأخ في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك، أن تدعو له سواء هو حي أو هو ميت. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. تدعو لأخيك بظهر الغيب، الدعوة مستجابة، هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أنك إذا دعوت له أمن الملك على دعائك ودعا لك بمثل ما تدعو به، يعني تقول مثلا: اللهم اغفر لأخي فلان، فالملك يقول أمين ولك بمثل، يعني اللهم اغفر لك، يسأل الله أن يغفر لك. اللهم وسع على أخي فلان، يقول الملك آمين ولك بمثل، يعني يدعو لك أن يوسع الله عليك كما دعوت أن يوسع الله لأخيك، وهكذا في كل دعاء. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم، يعني بيذكر في الدعاء أسماء، يعني مثل: اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وفلان، اللهم وسع على فلان وفلان وهكذا. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت، وحاجة الإنسان إلى الدعاء بعد الموت ليس أقل من حاجته من الدعاء في الحياة، حاجته إلى الدعاء بعد الموت للمغفرة والعفو والصفح، أن يغفر الله له وأن يصفح عنه وأن يتجاوز عنه، لا تقل عن حاجته إلى الدعاء في الدنيا، خاصة أنه قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما هو في الحديث. قال: وأما الدعاء بعد الموت، فقال عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره، فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيع. لكن هذا موقوف يعني على عمرو بن حريث، وإثبات ذلك يحتاج إلى يعني دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الثابت أن الدعاء ينتفع به الميت بإذن الله عز وجل، يعني إذا كان الدعاء للميت ينفع الميت بإذن الله عز وجل، ينتفع به الميت، أن تدعو له أو أن تتصدق عليه، يعني تتصدق صدقة ثوابها له، أو تحج عنه أو تعتمر عنه أو تفي بنذره أو تقضي دينه، كل هذا، أو تستغفر له أو تدعو له، كل هذا يعني مما ينتفع به الميت بإذن الله تبارك وتعالى. قال: الحق السادس الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه، يعني زي ما كنت بتكرمه وتصادقه وتواسيه وهو حي، تفعل هذا مع أولاده. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، يعني أكرمها لأنها كانت صاحبة خديجة، أنها كانت صاحبة امرأته، ويكرمها لأنها كانت يعني صاحبة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه، يعني مش ربنا ينعم عليه كده بسلطان ولا مال ولا غيره ما يعرفكش بعد كده، لا، ده حتى لو كان صار أمير المؤمنين فما زال وده معك كما هو، مش عشان بقى ربنا فتح عليه بالمال يقول لك وانت مين، تقول له انت مش فاكرني، ده انا فلان، معلش الصنعان، طيب يقولوا بس كده، طب شوفوه عايز ايه، ولا انت، ولا ربنا يكرمه السلطان ولا حاجه، يبقى عضو مثلا مجلس الشعب ولا وزير ولا حاجه، لا، ده هو على جاهه أو ماله أو سلطانه فما زال وده مع أخيه كما هو. بل بالعكس ده هو يعني كلما ارتفع في هذا يعني كان أدعى إلى أن يواسي أخاه أكثر من ذي قبل. قال: واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين. يعني خد بالك ما تعتبرش، مش معناها أن أنت تبقى وافي له أن تراها على مخالفة وتتركه، أو أن أنت توافقه على الحرام أو على المخالفة أو على فعل المخالف للشرع. لا، ده من الوفاء أن تخالفه في ذلك، ومن الوفاء أن تنصحه، ومن الوفاء أن ترده عن هذا. فقد كان الشافعي رحمه الله أخا محمد ابن الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر احتضر الشافعي قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه. طيب يعني بيقولوا له يعني لو مت أو مات الشافعي طب نجلس إلى من، نتعلم ممن؟ فمحمد بن الحكم يعني شرب هكذا تطلع عشان الشافعي يقول لي اجلسوا الى محمد بن الحكم، خاصة انه كان يعني يقربه ويدنيه. فقال الشافعي: الى ابي يعقوب البويطي. ما قالش ايه، قالش محمد بن الحكم، قال: الى ابي يعقوب البويطي. قال: فانكسر لها محمد ومال اصحابه الى البويطي، مال الكل مال الى البويطي. هذه نصيحة الشافعي. ومع أن محمدا كان قد حمل مذهب الشافعي، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين وترك المداهنة. الحمد لله عليكم الله. فيعني مش عشان محمد بن حكم تلميذه وجلس إليه وحمل مذهبه يبقى يقدمه أي مكان الأمر، لا، الشافعي رأى أن هناك من هو أفضل منه فنصح للأمة ولم يداهن رحمه الله تعالى. قال: فانقلب ابن الحكم على مذهبه وصار من أصحاب مالك، ترك مذهب الشافعي وصار من أصحاب مالك. قال: ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقي ولا يصادق عدو صديقه. يعني مش كل الكلام اللي بيوصلك عن صاحبك تسمعه أو عن أخيك المسلم تسمعه وتقول أصل يمكن ممكن يكون حصل ويمكن يكون قال الأصل دائما أن أنت تجعل قلبك سليما تجاه المسلم، اسمعش حاجة. إما إذا لابد اضطررت إلى سماع لابد أن تدافع عنه إذا كان هذا الكلام في عرضه أو أحد يخوض فيه، وتحسن الظن به ولا تصادق عدوه. الحق السابع التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك لا يكلف أخاه ما يشق عليه بل يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده والتبرك بدعائه والاستئناس بلقائه والاستعانة على دينه والتقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه، وتمام التخفيف بطي بساط الاحتشام حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. يعني مش لازم مثلا لما يجي عندك تتكلف له تباعد بطريقة معينة وبتتكلم بطريقة معينة وتحذر بأي كلمة، يبقى كأنه يوم ما بيجي يزورك يوم ما بيمشي تبقى عايز تنام بعدين. ليه؟ من كتر التعب اللي انت بتتعبه، من كتر التكلف معاه، ومن كتر ان انت دايما حريص على الكلام، حريص على الحركة، حريص على الاعداء. لا، المسألة ابسط من ذلك، ما يبقاش فيه تكلف بين الاخوة في الله عز وجل بينهم وبين بعض. قال جعفر بن محمد: اثقل اخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. هو بيزورني أنا بزوره، تقابلنا أي حاجة، المسألة بسيطة جدا وسهلة جدا، فيش أي تكلف، فيش أي صعوبة، مش محتاج أنا تعب ولا مشقة لحد ما أنتهي من لقائه أو من ضيافته، لا، ده كأنه وحدي، كأنه قاعد مع نفسي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. يعني دايما لما تكون معاه كده مفيش اي تكلف، مفيش اي تعب، تكون دايما ايه تحبه، دايما تحب ان انت تقعد معاه، دايما تحب انت تقابله. لكن الثقيل بقى اللي انت بتتكلف له هي دي اللي بتبقى متعبة قوي. من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الامر ان ترى الفضل لاخوانك عليك لا لنفسك، لا لنفسك عليهم، فتنزل أو فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. دائما ترى أن أخوك أفضل منك، أحسن منك، مش أنت اللي أحسن وأنت اللي أفضل وأنت اللي أعلم وأنت اللي أعقل وأنت اللي أذكى وأنت اللي أفهم وأنت... لا، مش كده، بالعكس تعكسها وتجعل نفسك كأنك خادم له. والحقيقة هذه المسألة ليس فيها يعني عيب على الإنسان، زي ما أذكر أن كان بعض الإخوة بيقول بعض الإخوة يقول يعني إيه أنا خادمكم، قال فإذا أنت سيدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد القوم خادمهم. الشيخ سيد حسين العفاني رحمه الله، حفظه الله ورحمه الله ورحمنا الله جميعا، نسأل الله يتغمدنا برحمته سبحانه وتعالى، دائما له كلمة كده مشهورة انه يقول لك انا خدام السلفيين. اي واحد يعني من ينتمي الى الدعوة انا خدامه، له كلمة مشهورة بها، اي واحد ينتمي الى الدعوة انا خدامه. فليس عيب ان تخدم اخوانك، ولا عيب ان تذل لهم، ولا ان تخضع لهم، ولا ان تتواضع لهم، ولا ان تجتهد في خدمتهم. ولما وصف الله تبارك وتعالى يعني المصطفون من عباده المؤمنين ذكر في وصفهم أذلة على المؤمنين، فبينه وبين اخيه ذل وتواضع وخدمة. والله تبارك وتعالى ذكر نبيه ذلك: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فالانسان كلما كان متواضع مع اخوانه، كلما كان يتولى خدمتهم، كلما على قدره عندهم، كلما على قدره عندهم. ان على لما احس كده ان انت يعني دايما يعني انا شايف ان انت احسن مني، وانت اللي بتسعى مثلا لخدمتي، انا عاوز حاجه انت تقوم تجيبها لي، لازم يكون المحبه موجوده وانت تكبر في نظري، لان انت عندي اصلا شايف ان انت احسن مني، وبعدين انت بتعمل كده كمان فتكبر اكتر في نظري. قال: فصل في جمله من آداب المعاشرة للخلق. قال: ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، أن يكون عليك وقار، لك هيبة، يعني كلش مبتذل، زي الإنسان اللي يقعد بقى كل حاجة يهزر وينكت ويعمل نفسه ظريف ولطيف فتسقط هيبته من عند الناس، لا، يكون أن تكون وقورا وبدون كبر. يعني في ناس بتحب تتصنع الوقار كده، فهذا التصنع يؤدي أحيانا إلى الكبر، أو يحس الناظر أو المتعامل معه أنه متكبر. لا، يكون الإنسان وقور، وقول بدون ايه، بدون تكبر، لا هو يتبذل يعني يهين نفسه ولا هو يتكبر. قال: ان تتوقر في غير كبر، وان تتواضع في غير ذلة، وان تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم. دائما تستقبل الناس ببشاشة ببشر، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. كل الحاجات دي في المجلس تعيب الإنسان في المجلس، على طول عمال يحط يعني أصبعه في أنفه وفي ودانه، على طول عمال يتثاءب. أحيانا بيحصل بقى دلوقتي تلاقي مثلا في المجلس ناس كبيرة كبيرة في السن وشاب صغير قاعد يعني فاد رجليه في وش كبار السن. طب سبحان الله، ده في سن جدك وفي سن أبوك أو في سن أبوك وقاعد مد رجليه في وشه، وقاعد يعني كأنه مع أولاده الصغيرين، يعني حتى مش مع أولاده الكبار، مع أولاده الصغيرين. لا، لابد أن مثل هذه الأمور تراعى، تراعى الكبير أو سن الكبير أو ذو القرابة كالعم أو الخال أو الإنسان ذو المكانة والوجاهة في المجتمع أو المكانة والوجاهة العلمية، كلها لابد أن يكون له احترام وتقدير. قال: واصغ إلى محدثك، ما عاد يكلمك تكون ايه مصغي له، مش تبقى هو بيتكلم وانت عمال ايه مشغول كده في حاجه ثانيه. قال: ولا تساله الاعاده، ولا تحدث باعجابك بولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المراه في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد. دائما حال الوسط، لا يكثر الانسان من التزين، يعني كانه يعني يتشبه بالمراه، هذه عاده المراه في التزين. لا، يكون برضو بنفس الوقار، يعني يلبس نظيفا وجيدا، وكذلك يصلح من نفسه وشعره ولحيته، ويكون مهندم يعني، لكن لا يبالغ في ذلك، يعني اشبه بالمراه التي تكثر التزين. قال: وخوف اهلك في غير عنف، وخوف أهلك من غير عنف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علق صوتك حيث يراه أهلك، ودائما يبقى عاملين حسابك خايفين منك. ولن لهم من غير ضعف، ولن لهم من غير ضعف، يعني هو الحالة وعارفين له شخصية قوية، خلاص لما يقول بس يبقى بس، وفي نفس الوقت هو في غاية الحنو والعطف عليه. وده ما فيش تعارض على فكرة، فيش تعارض. الإنسان ذو الشخصية القوية اللي هو يسمع له ويطاع ويهاب، لابد أن يكون معه أيضا الحلم والعطف. قال: ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. طبعا حينما يكون هناك الإماء والعبيد، يعني فيش دلوقتي إماء والعبيد، ولا تكثر الالتفات الى ورائك وانت ماشي، مش كل شويه عمال تبص ايه بص وراك. قال: ولا تجالس السلطان، فان فعلت فاحذر الذنوب والغيبه وصن سره. يعني اذا جلست السلطان من اكرمك كده وبقيت بتصاحب مثلا رئيس الجمهوريه ولا حاجه، يبقى تاخد بالك من ايه، من الا يعني تكون سبب في هذه المصاحبه في ان انت تكسب السيئات، تكسب سيئات. احذر الذنوب والغيبة، لان دايما السلطان عنده ايه مثل هذه الامور ببساطة، خاصة يقولوا فلان عمل، وفي اللي الذي يتملق له والذي ينافق مع ينافقه، غير ذلك كثير يعني. قال: واحذر المداعبة عنده، وتحفظ من الجشاء بحضرته والتخلل، وان قربك فكن منه على حذر، لانك لا تأمن غوائله، لا تأمن غوائل الملوك، خاصة أنه إذا انقلب عليك كان انقلابه شديدا لأنه ذو سلطان. قال: وإن استرسل فلا تأمن انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهيه، ولا تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإياك وصديق العافية. هذا حين بقى يعني لما يكون أنت بتصاحب سلطان هتبقى محتاج لإيه، محتاج الكلام. قال: ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، يعني مش عشان المال تهين نفسك، يعني عشان قرشين تهين نفسك، لا، مالك ليس أكرم من عرضك، لا، عرضك أكرم من مالك، نفسك ألا تهان، أن تكون بقيمتك وكرامتك ومكانتك حتى لو فقدت المال أفضل. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، في المكان اللي يكون أكثر تواضعا اجلس فيه، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال، أعط الطريق حقه، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك ولا عن يسار، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى، لا يدخل عن يمينه ولا أمام وجهه، إنما يدخل يعني عن يساره تحت قدمه. قال: واحذر مجالسة العوام، فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. يعني عموم الناس خاصة البسطاء من الناس يعني مجالستهم تحتاج إلى نوع من العقل والفهم، أن تصدر منهم أحيانا تصرفات لابد أن تتحملها ولابد أن تقوم بطريقة مختلفة، لأن هم أصلا أحيانا كثيرا بيكون يعني قليل الثقافة ضعيف العقل، فيحتاج طالما خالطت هؤلاء يعني أن يعني يكون لك خلق معين معهم حتى تستمر هذا، أو حتى يقبلوا نصيحتك، أو حتى تؤثر فيهم. واحذر كثرة المزاح، الإنسان اللي غيته على طول ما رهوش الليل وعايز يضحك على طول وعلى أي حاجة يعلق عليها ويقعد يضحك الناس ويضحك في نفسه، لا هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال: واحذر كثرة المزاح، والمزاح والضحك كالملح في الطعام، كالملح في الطعام، لو الملح زاد في الطعام يفسد، تعرفش تاكله، مش ممكن تاكله. طيب لو قال لي خلاص ما فيش ملح هيبقى ايه؟ هيبقى عادل، ملوش طعم قوي. لا، يبقى المزاح زي الملح في الطعام، نحتاج اليه بغير كثرة، نحتاج اليه بغير تبذل. قال: فان اللبيب يحقد عليك في المزاح، والسفيه يجترئ عليك، اللي هو كثير المزاح كثير الضحك، هذا الإنسان العاقل يغضب منه، العاقل يغضب منه لأنه عمال يضحك كثير، عمال يعلق على كل حاجة، عمال يعني يتهكم على كل حاجة، فالإنسان العاقل ما يستريحش لهذا التصرف. والسفيه يجترئ عليك، فالإنسان ما ضعيف العقل أو السفهاء غيرهم يتجرأ عليك، وأحيانا ممكن يصل إلى الإهانة، ممكن يصل إلى إهانتك إذا كنت على هذا النحو. قال: واحذر كفرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح، والسفيه يجترئ عليك. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.